بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في ترك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتها تهاونا ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه الإمام أحمد في المسند، وكذلك رواه مسلم وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ورواه أبو داود والنسائي ولفظه: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. ورواه الترمذي ولفظه قال: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. ورواه ابن ماجه ولفظه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وكذلك رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، ورواه الحاكم وقال صحيح. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال، فقال: لا تشركوا بالله شيئا، وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة، ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله، ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها. رواه الطبراني. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. رواه الطبراني بإسناد صحيح. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. رواه البزار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له، ولا دين لمن لا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد. رواه الطبراني. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وإن حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر. رواه ابن ماجه والبيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.